أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعلى هذا الشهيد الصادر الحلقة الثالثة الجزء الأول تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا. قلنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استقر رأيه أن الإجماع يكون كاشفا عن الدليل الشرعي، وأن هذا الدليل الشرعي هو الدليل على الحكم الشرعي، وليس الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة، إلا أنه أشكل على هذا المبنى بأن أقصاه أن هذا الإجماع كاشف عن رواية، وما يدريكم أن الرواية لو وصلت إلينا لعلنا كنا نناقشها سندا ودلالة، أو لا أقل سندا أو دلالة. هذا مضافا إلى أن هذا غريب في نفسه وبعيد في نفسه، أنه كيف يمكن أن نفترض أن مستند المجمعين هي رواية، وهذه الرواية كانت بمكان من الوضوح حتى لم يختلف فيها جميع هؤلاء المجمعين. هذا يقتضي أن الرواية واضحة جدا، وإلا لو كان فيها غموض لما وقع إجماع عليها. كيف يمكن أن نفترض أن يكون مدرك المجمعين رواية واضحة الدلالة والسند بهذا الحد، ولا تأتي في كتبهم الاستدلالية أو الروائية على الإطلاق ولو بنحو الإشارة، السلام عليكم، ولو بنحو الإشارة؟ إذن هنا إشكالان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لم يثبت عندنا بدليل أن الدليل الشرعي لابد أن يكون دليلا لفظيا، بل الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي، بل هذا الاستغراب الذي ذكر ثانيا هو خير شاهد على أن الدليل ليس بدليل لفظي، وإنما هو دليل ارتكازي، دليل مستفاد من مجموع السنة فعلا تقريرا ونحو ذلك. وحيث أن هذا الدليل دليل عملي، وحيث أنه ارتكاز متشرعي متلقى من طبقات الأئمة من أصحاب الأئمة، فهو أساسا غير قابل للناقل وغير قابل لأن ينقل إلينا. ومما ذكرناه في جواب النقطة الثانية يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، وهي أنه لو وصلت إلينا لناقشناها سندا ودلالة أو أحدهما. الجواب أنه لو كان الدليل رواية لورد فيها هذا الاحتمال، أما إذا كان المدرك ارتكازا متشرعيا واضحا فهذا لا يختلف فيه اثنان. إلا أنه هذا إجمال المطلب، ولكن هناك الشرائط لكي يكشف هذا الإجماع عن مثل ذلك الارتكاز، وهي شرائط متعددة سنشير إليها بعد ذلك. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا. يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا. قال: وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا. لماذا؟ لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية يعني لفظية ليعترض باحتمال عدم تمامية تلك الرواية سندا أو دلالتان، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز ذاك الذي تلقاه الفقهاء من عصر الغيبة، تلقوا ذاك الجو العام من الارتكاز والاقتناع وهو غير قابل للنقل حتى لو أرادوا نقل ذلك، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، يعني هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي. نقطة. وجوهر النقطة في المقام، هذا كان ينبغي أن يكون في أول السطر. وجوهر النقطة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي. إذن نحن لا نستكشف الحكم الشرعي مباشرة، وإنما نستكشفه بتوسط شيء. ما هو ذلك الشيء؟ هو الارتكاز المتشرعي العام الذي تلقاه فقهاء عصر الغيبة من طبقات الرواة السابقين المعاصرين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والدليل الشرعي المباشر من المعصوم. وهذا الوسيط هو ماذا؟ هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثال حملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إما هم من المعاصرين مباشرة، وإما من الذين عاصروا أولئك المعاصرين. لا يشترط أن يكونوا من المعاصرين مباشرة، بل يكفي أن يكونوا من المعاصرين لأولئك المعاصرين لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الفترة بعد لا يمكن أن تمتد أكثر من زمان الشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا الارتكاز المتشرعي هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. ولهذا التفتوا جيدا، نقطة مهمة جدا. ولهذا نحن لا ندور مدار تحقق الإجماع وعدم تحقق الإجماع، نحن ندور مدار أنه يوجد عندنا عدد من الفتاوى من فقهائنا المتقدمين يكون كاشفا عن ذلك الارتكاز أو لا يوجد. التفتوا جيدا للمطلب. وبالنتيجة ماذا يقول السيد الشهيد؟ لو فرضنا أن 10 من أولئك الفقهاء المتقدمين، لو فرضنا أنه كان يكفي لاكتشاف ذلك الوثيق، لاكتشاف ذلك الارتكاز، وهؤلاء 10 راجعنا كلماتهم وجدنا أنهم ماذا؟ يفتون بتلك الفتوى، نحن يحصل لنا ماذا؟ دليل على الحكم الشرعي، وإن وجد مخالف أو مخالفان أو 3 لا أثر لهم أو لا أثر لهم. إذن نحن لا ندور مدار ماذا؟ ندار أن وجود المخالف وعدم وجود المخالف، وإنما ندور مدار أن هذا المقدار بحساب الاحتمال يكشف عن الوثيق أو لا يكشف عن الوثيق. افترضوا للمثال أقرب بالمثال العددي، افترضوا أننا نحتاج إلى 10 من فقهائنا المتقدمين لكي نستكشف ذلك الوسيط الذي هو الارتكاز المتلقى من الطبقات السابقة، وجئنا إلى فقهاء عصر الغيبة فوجدنا أن عددهم أي مقدار؟ 12 10 منهم أفتوا بفتوى واحدة، هذا يكفي لاستكشاف الحكم الشرعي أو لا يكفي؟ يكفي، قلنا أن العشرة يكشف لنا عن ذلك الوسيط. إذن 10 منهم أفتوا بفتوى واحدة، إذن خلاف الاثنين مؤثر أو غير مؤثر؟ لا يكون مؤثرا. إذن نحن ندور مدار اتفاق الآراء لو ندور مدار اكتشاف ذلك الوسيط. اكتشاف ذلك الوسيط، اتفقت الآراء لم تتفق الآراء؟ التفتوا جيدا. لو قلنا أننا نحتاج إلى 10 لاكتشاف الوسيط، ولكن جئنا إلى فقهاء عصر الغيبة فوجدنا أنهم 8 منهم والباقي لا نعلم، ولم نعلم آراء الآخرين، مو علمنا بخلافهم، لم نعلم شيئا، يحصل لنا الكشف عن ذلك الوسيط أو لا يحصل لنا الكشف؟ لا يحصل. لماذا؟ لأن العدد غير كافي، مع أنه لا يوجد عندنا مخالف. إذن نحن لا ندور مدار وجود المخالف وعدم وجود المخالف، وإنما ندور مدار أن هذا المقدار من اتفاق الفقهاء يكشف عن الوسيط أو لا يكشف عن الوسيط. إن كان هذا المقدار من الاتفاق كشف عن الوسيط فهو الحج في إثبات الحكم الشرعي، سواء وجد مخالف أو لم يكن هناك مخالف. وإن لم يكن ذاك المقدار من الاتفاق كاشفا عن الوسيط فلا دليل لنا على الحكم الشرعي، سواء وجد مخالف أم لم يوجد مخالف. ما أدري واضح المطلب؟ هاي حلقة ثانية. من عنده من الإخوة حلقة ثانية؟ شوفوا السيد الشهيد في الحلقة الثانية صفحة 175. يقول: ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال بناء على مبنانا، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصول الدليل الشرعي، فقد يتم الاستكشاف عن الحكم الشرعي حتى مع وجود المخالف، ولكن لم يكن لخلافه أثر في تضعيف الاحتمال. وقد لا يتم الاستكشاف حتى مع عدم وجود المخالف. إذن نحن لا ندور مدار اتفاق الآراء وعدم اتفاق الآراء. هذه المسألة هواي مهمة في الفقه، لمن يأتي ويريد أن يرى الإجماعات حجة أو لا، هو مهم أن يرى أنه يوجد مخالف أو لا يوجد مخالف. إذا نحن قلنا أن الإجماع حجيته يدور مدار وجود المخالف وعدم وجود المخالف، لعلك لن تجد إجماعا في مسألة، لأنه لا يوجد هناك إجماع اتفق الجميع عليه. يوجد ولو مخالف واحد، ولو كان مثل ابن الجنيد. أما لو لم نجعل مدار حجية الإجماع وجود المخالف وعدم وجود المخالف، وإنما جعلنا المدار استكشاف ذلك الوسيط وعدم استكشافه، فإن كان هذا المقدار يكشف لنا عن الوسيط فهو حجة حتى مع وجود المخالف، وإن كان هذا المقدار لا يكشف عن الوسيط فهو ليس بحجة وإن لم يوجد المخالف. واضحة هذه النكتة؟ ومن هنا التفتوا للمطلب، هذه المطالب من اختصاصات الأستاذ الشهيد. ومن هنا في بعض الأحيان قد تكون الشهرة كاشفة عن ماذا؟ عن الوسيط. الشهرة إذا كانت بمقدار كافي واستطاعت أن تكشف عن الوسيط، تكون الشهرة حجة أو لا تكون حجة؟ تكون حجة طبعا، لأنه نحن لا ندور مدار وجود المخالف أو عدم وجود المخالف، ندور مدار أن هذا الوسيط، أن هذا الاتفاق من آراء الفقهاء، هل يكفي لاستكشاف الوسيط أو لا يكفي؟ فلعله 100 ومع عدم المخالف لا يكفي، ولعله 10 مع وجود المخالف يكفي. بعد هذا باق للنكات التي يراها الفقيه في تلك المسألة الفقهية، بعد ليس لها ضابط واحد حتى يمكن إعطاؤها في علم الأصول، وإنما تختلف من مورد إلى مورد، ومن مسألة إلى مسألة، ومن فقيه إلى فقيه، ومن إجماع إلى إجماع. هسه التفتوا للمطلب، تفضلوا شيخنا. أسرع لو أبطأ؟ ها تقييسه جيد. ها شوفوا، لا يبطل. لماذا لا يبطل؟ باعتبار أنه نحن كنا هناك عندما قلنا أسرع وأضعاف، يعني لو حسبنا كل مفردة من مفردات الإجماع وكل مفردة من مفردات التواتر، أيهما أقوى احتمالا؟ التواتر أقوى احتمال، يعني مفردات التواتر أقوى لو مفردات الإجماع أقوى، مفردات التواتر أقوى. ولكن الآن شيخنا حددوا سؤالكم حتى وقتنا لا يؤخذ، حددوا سؤالكم شو تريدون تقولون؟ سأترك العوامل. خب شنو الآن سؤالكم؟ شنو عوامل هذا في بحث التواتر شيخنا؟ مو هنا بحثنا في الإجماعات، قلنا في الحلقة الثانية، مو هنا آخر. هذين الأبحاث في الحلقة الثالثة، بعضها تقدم وبعضها في الحلقة الثانية. أما عندكم سؤال عن العوامل هسه بعد البحث أكون بخدمتكم. قال: وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي، ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عن الوسيط يؤدي نفس دور الإجماع. بعد نحن لا ندور مدار الإجماع، ندور أنه يوجد عندنا طريق الإثبات الوسيط أو لا يوجد. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفات أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. ولو جمعنا تلك القرائن من كتب التاريخ وعلم الاجتماع لا فرق بعض. من هنا السيد الشهيد يريد أن يشير إلى نقطة أن الإجماع ليس له موضوعي، نحن ندور مدار الكشف عن الوثيق. الستارة نعم في الأعم الأغلب الإجماع له هذه القدرة، أما القرائن الأخرى ليست لها هذه القدرة، ولكن مو كضابطة كلية أن الإجماع حجة وغير الإجماع ليس بحجة. فلهذا صرح هنا قال لا موضوعية للإجماع بعنوانه، بل لو استطعنا من كتب التاريخ ومن كتب الرجال ومن كتب التراجم أن نتعرف على مجموعة من القرائن تثبت أن الشيعة أهل البيت في ذاك الزمان كان لهم ارتكاز معين، وكنا وأوصلتنا هذه القرائن إلى الإطمئنان، فإنه يكون كافيا لاستكشاف الفصل الشرعي. قال: كفى ذلك في إثبات هذا الحكم، وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. حتى يلتفت الإخوة جيدا بأنه لا يتصور البعض إذا قرأنا إحنا الحلقة الثالثة جيدا فقد استوعبنا الحلقة الثانية كاملا، لا ليس الأمر كذلك. أشوفون كم مورد صار سيد الشهيد هي يحولنا أين؟ إلى الحلقة الثانية. يقول تفصيله نحن ذكرناه هناك، بعد لا نحتاج إلى الإعادة هنا. أما ما هي الشروط المساعدة على كشف الإجماع؟ يقول هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تراعى طبعا كضوابط كلية، أما كضوابط أما كقضايا جزئية هذه بعد لا يمكن أن تذكر هناك شروط. لماذا؟ باعتبار ليس لها ضابطة كلية حتى تذكر كشرط. الآن نحن نتكلم في تلك الضوابط التي يمكن اعتبارها ضوابط كلية، يعني في كل إجماع يريد أن يكون كاشفا عن ذلك الوثيق الذي هو الارتكاز هذه الشرائط لا بد أن تكون موجودة. ولعله في بعض الموارد نحتاج بإضافة هذه الشروط ماذا؟ شرائط أخرى، ولكن ليست كضوابط كلية وإنما مختصة بذلك المورد. قال: الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وعلى أساس ما عرفنا من طريقة استكشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسل تلك الطريقة يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية يعني كضوابط كلية. أما الشروط الجزئية التي تختلف من مورد إلى مورد هذه بعد لا يمكن أن تذكر في علم الأصول، وإنما تتبع في كل مسألة فقهية في محلها. كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، أو لا أقل مساعدة على استكشاف ذلك الوثيق عن طريق الإجماع. أولا، أن يكون ذلك الاتفاق من أهل النظر والفتوى من فقهائنا المتقدمين، لأنه أولئك الذين كانوا أو يمكن في حقهم أن نحتمل أنهم تلقوا ارتكازا من الطبقات المعاصرة للأئمة أو المعاصرة للطبقة المعاصرة للأئمة. أما الإجماعات التي يدعيها الشهيد الأول، الشهيد الثاني، صاحب البحار، بعد ذلك المحدث النوري صاحب المستدرك الذي وفاته قبل 100 سنة مثلا، خب هذه لا يمكن أن تكون هذه الإجماعات كاشفة عن تلك الحلقة الوسيطة، وإنما واضح أن مثل هذه الإجماعات لها مداركها وقد يخطأ وقد يصيب. إذن أي إجماع يمكن أن يكون كاشفا عن ذلك الوسيط؟ إجماع فقهاء عصر الغيبة المعاصرين لطبقة الرواة أو للطبقة المعاصرة للرواة المعاصرين للمعصومين. ومن هنا السيد الشهيد يرى بأن الإجماع الذي يمكن أن يكون حجة إذا اجتمعت فيه الشرائط الإجماعات المدعاة في كلمات الشيخ المفيد، في كلمات السيد المرتضى إلى زمان الشيخ الطائفة، أما بعد ذلك بعد الإجماعات المدعاة لا يمكن أن تفيدنا شيئا طبعا في الأعم الأغلب، ولكن لعله إجماع يأتي في كلمات ابن إدريس أو في كلمات المحقق والعلامة وتضاف إليه قرائن من الخارج يستطيع أن يكشف لنا ماذا؟ عن ارتكاز، ولكن بعد الإجماع بنفسه لا يمكن أن يكون كاشفا عن الارتكاز. الأول، أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصلوا عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، هسه إما بلا واسطة مباشرة وإما مع واسطة واحدة لا أكثر، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقات الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين، فإنهم لا يستطيعون أن يكشفوا عن ذلك الوسيط الذي هو الارتكاز المتشرعي المعاصر للمعصوم. الثاني، حملة الحديث عن المعاصرين للأئمة، من يحهم يعني إذا تلقوا ارتكاز من أولئك، أما الشهيد الأول يستطيع أن يتلقي ارتكاز من حملة الحديث؟ بلي، مو رواية، من حملة الحديث وجد الارتكاز. التفتوا سيدنا. الثاني، ألا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم. إذا وجدنا أنه 100 فقيه في زمان عصر الغيبة واتفقوا على فتوى، ولكن عندما جئنا إلى كلماتهم وجدنا أن نصف من هؤلاء، ربع من هؤلاء عندما يذكرون الحكم يذكرون رواية إلى جانبها، إلى جانب ذلك الحكم. هنا نحتمل أن الباقين أيضا عندما أفتوا بالحكم أفتوا اعتمادا ماذا؟ على هذه الرواية. خب إذا كان المدرك محدد بعد نحن لسنا من المقلدين لفقهائنا المتقدمين، نرجع إلى تلك الرواية لنرى أنها تامة سندا ودلالة أو لا، فإن تمت قبلناها، ولكن لا من باب الإجماع بل من باب قيام الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. نعم التفتوا جيدا. نعم لو جئنا إلى رواية وجدنا أنهم يستندون إليها، هؤلاء الفقهاء يستندون إليها، ولكن عندما نقرأ الرواية نجد أن هذا الذي فهموه منها فهمنا يختلف. نحن دنفهم منها الاستحباب، هم فهموا منها ماذا؟ الوجوب، واتفقوا على هذا الفهم. يقول هذا يكون قرين أن هذه الرواية كانت محفوفة بقراء ضاعت علينا، وإلا كيف اتفقوا جميعا على أن يفهموا شيئا على خلاف ظاهرها؟ افترضوا أن ذلك الذي فهموه على خلاف ظاهر الرواية، خب كيف من باب الصدفة أن هؤلاء اتفقوا أن يفهموا منها خلافها؟ هذا بعيد بحساب الاحتمال. إذن لابد أن تكون تلك الرواية قد أحيطت بقرائن، هسه إما هذه القرائن حالية إما لفظية إما أي قرينة أخرى، أحاطت المطلب والرواية بظهور تلك القرائن اختفت علينا، فمثل هذا الإجماع يكون حجة في تعيين المراد من تلك الرواية. خوب الحمد لله العظيم، إذا تنتظرون سيدنا احنا نقوله ما نخلي بعد مطلب. إذن أنه إذا كان هناك مدرك محدد ومعين، ونحن عندما نأتي إلى ظهورها بعد 1000 سنة نجد أن ذاك الذي فهموه منها يختلف عما نفهمه منها، لكن اتفقت كلمتهم أنهم فهموا من تلك الرواية ذاك المعنى الذي يخالف فهمنا، يقول هذا يكون قرينة مقوية على أن ذلك الظهور هو الصحيح لا الظهور الذي نحن نفهمه. لماذا؟ باعتبار أنهم كانوا قريبين من عصر النص، وكانت القرائن موجودة بأيديهم، سيرة المتشرعة كانت معهم، حملة الرواة كانوا معاصرين لهم، الروايات لم تقطع كما هي مقطعة عندنا، لعله وجدت عندهم مجموعة من القرائن عينت ذلك الظهور وهذه القرائن ضاعت علينا، فهذا يكون مقويا للظهور الذي فهموه منها لا للظهور الذي نحن نفهمه. فلهذا الإنسان عندما يأتي إلى كلمات المتقدمين لابد أن يتعامل معها ماذا؟ بدقة. إذن لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها واقعيا إلا أن يرى كلمات المتقدمين، استدلالات المتقدمين، فهم المتقدمين لروايات أهل البيت. لا يقول نحن نكتفي بكتاب الله وكتاب الوسائل، بس الشيخ ماذا فهم هو مجتهد وأنا مجتهد، الشيخ المفيد ماذا فهم فهمه مو حجة عليه. يقول صحيح فهمه مو حجة عليه، ولكن أنا إلكم أسألكم الآن في مثل عصورنا، تعلمون أن سيد الإمام قدس سره الشريف صدرت منه كلمات كثيرة، والمحيطين به فهموا منها معاني، وبينوا أن مراد السيد الإمام من الكلمة الكذائية والمقطع الكذائي ماذا؟ هذا المعنى. ثم بعد 100 سنة وجئنا إلى كلمات الإمام وجدنا أن هؤلاء الذين فهموا منها شيء، الآن نفهم نحن من العبارة شيء آخر، يا فهم حجة، فهمنا حجة لو فهم أولئك حجة، فهم المحيطين به حجة، معاصرين أحسنتم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يعايشون صاحب القول، يعرفون أنه عندما قال هذه الكلمة كان نظره إلى أين، إلى أي قضية وقعت في ذلك المجتمع، فلهذا مجموع القرائن تعين ماذا؟ ظهور الكلام. ومن هنا نحن نقول أن الظهور لا يمكن أن ينسلخ من القرائن الحالية والمقالية واللبية والعقلائية والشرائط الاجتماعية، هذه كلها لها دخل. واضح المطلب إلى هنا؟ لو مو واضح أضرب مثال حتى يتضح أكثر. نحن عندما نأتي نقول قف عند الشبه، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها. ما معنى الشبهة عندنا؟ شنو تفهمون؟ أنا عندما أقول هذه شبهة أنت ذهن لا يتبادر مباشرة إلى الشبهة الأصولية. ليش؟ لأنه أنت تعيش في علم الأصول مع الأبهات. ولكن هاي الشبهة اللي وردت في كلام المعصوم هم المراد منها شبهة أصولية؟ لا يمكن أن نقول بأنه إذا ظهورها هذا إذا ذاك الظهور أيضا لا. مثال آخر، روايات كثيرة وردت عندنا تذم الرأي، التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. التفسير بالرأي نحن عندما نأتي إلى الظروف المحيطة للمعصوم نجد أن هناك كانت مدرسة تسمى مدرسة الرأي في قبال مدرسة الحديث في المدينة. لعل الإمام عندما كان يذم الرأي يريد أن يقول من فسر القرآن بحسب الضوابط فليتبوأ مقعده من النار، يريد من يقول من فسر القرآن بهذه الضوابط اللي تقولها مدرسة الرأي، هذا ممكن أو مو ممكن؟ يعني نحمله على نحو القضية الخارجية مو قضية حقيقية. ها؟ ممكن هذا لو ممكن سيدنا آخر وسط الكلام اسمحين، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هو ممكن. إذا لا يمكن، التفتوا شيخنا، لا يمكن أن نحمل الرأي فيها على ما نفهمه من الرأي، إنما لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الظروف المحيطة بتلك الروايات. ما أدري واضح المطلب أو لا. وهذا ما يقوله من؟ ما يقوله الفيض الكاشاني، يقول هذه الروايات التي وردت في حرمة الغناء المعصوم ليس نظره إلى ما يطلق عليه الغناء في كل عصر وزمان، نظره كان إلى الغناء الموجود في زمانه، وحيث أنه كان كله مع المحرمات فديحرم في القضية خارجية مو قضية حقيقية. لا، نظره إلى هذا الموجود في الخارج، يعني شوفوا من قبيل أن الإمام الأمة يجد في الظاهرة محرمة، عندما يحرم ماذا؟ يحرم هذا العمل الخارجي، مو ده يعطي فتى الضابط الكلية كل ما يصدق لغة عليه غناء. طبعا إذا كان بنحو القضية الحقيقية نحن نقول حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام لا يقبل. بس يقول نظره أين؟ نظره المعصوم إلى هذا الغناء المتعارف في أزمنة الخلفاء. هو بالغناء المتعارف كان في أزمنة الخلفاء ما هو؟ الذي كان مع شرب الخمور واختلاط الأجنبي مع الأجنبية وإلى غير ذلك. فالحرمة ليست للغناء وإنما لما يصاحب الغناء. بل أنا لا أقول مولانا ما قلت فتوى أنه فيض الكاشاني، أقول هذا منشأه. أنتم إن شاء الله تصيرون مجتهدين، اكتبوا في رسالتكم الغناء حرام، مو مخالفين احنا في هذا. أريد أقول أن المسائل الفقهية هكذا لابد تنقح. فإذا أجى فد واحد قال بأنه مولانا الغناء لا دليل على حرمته لن يكون كافر، وهذا مبناه أشد. أريد أبين أن البحث العلمي لا تدخل فيه العواطف، بحث علمي هذا يفهم من الروايات الشكل ويقول منشأها هذا. إذن فهم المتقدمين من فقهائنا بعض الأحيان يكون حجة علينا، ولا تقولوا نحن أنا مجتهد وهو مجتهد وفهمه ليس حجة عليه، لا أقول فهمه حجة عليك. ومن هنا لكي يكون الفقيه فقيها، هل يمكن أن يقرأ الأصول ويصير أصولي حتى يكون فقيها؟ أو لابد أن يدقق جيدا في الروايات ويدقق في كلمات المتقدمين، أن المتقدمين ماذا فهموا من هذه الروايات. فإن قلت أخل لماذا فهموا المتقدمين، أقول لأن هؤلاء كانت لهم من القرائن ما نفقدها نحن. ومن هنا عملية الاستنباط تتعقد ساعة بعد أخرى، يوما بعد آخر، جيل بعد آخر. إذن الشرط الثاني أن لا يكون هناك مدرك محدد للمجمعين، ولو كان واحتملنا أن الفهم فهمهم أجمع على هذا المعنى فيكون حجة علينا. الشرط الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها أي من المجمعين قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، مو فقط استندوا إليه، لو احتملنا أنهم استندوا إليه، وهذا ما نسمي أن الإجماع محتمل المدرك، لم نعلم أنهم استندوا ولكن نحتمل أنهم استندوا، بعد هذا الإجماع لا يمكن أن يكون كاشفا عن ذلك الوثيق، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم، هذا الاستثناء الذي ذكرناه، نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين يشكل قوة في ذلك المدرك من حيث الظهور، من حيث الدلالة، مو البحث في من حيث السند أن عملهم يجبر ضعف السند أو لا يجبر ضعف السند، هذا بحث آخر، الآن بحث في الدلالة. ويكمل ما يبدو من نقص ذلك المدرك، ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لتلك الرواية، متاخمين يعني القريبين منها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى. يوجد تشكيك، هذا التشكيك في زماننا حصل، ولكن نجد أنهم اتفقوا على فهم معين، لا بد أن نقول أن هذا الفهم مع أنه كان خلاف الظاهر، ولكن من باب الصدفة أنه هذول فهموا ذلك الخلاف الظاهر، هذا بعيد بحسب الاحتمال. يقضي على فإن ذلك قد يقضي على التشكيك، فإن ذلك يعني أن يثبت فهم معين للرواية من قبل فقهائنا المتقدمين، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر لنا طبعا في ظهورها في ذلك المعنى. لماذا يقضي على التشكيك؟ نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. وثالثا، الشرط الثالث، نحن نريد، التفتوا جيدا، هذه كلها إلى تطبيقات في الفقه، وأنا عندما ذكرت بعض التطبيقات حتى يتضح أن القضية مو نظرية. الشرط الثالث، إذا وجد عندنا إجماع كاف لاكتشاف الوثيق يعني ذلك الارتكاز، ولكن كان مبتلى بقرائن معاكسة لهذا الارتكاز، أجماع إفتاء الفقهاء بهذا المقدار يكفي لاكتشاف ماذا؟ الوثيق. ولكن عندما راجعنا أسئلة الرواة، راجعنا كتب التاريخ، راجعنا كتب علم التراجم، وجدنا أن هناك قرائن تثبت عكس ذلك الارتكاز الذي اكتشفناه من أين؟ من الإجماع. عند ذلك بعد ذاك الإجماع لا يمكن أن يكون حجة في اكتشاف الوثيق. أجيب مثال، وهذا المثال عملي أيضا في الفقه مبتلين به إحنا. أهل الكتاب محكوم بطهارتهم أو بنجاستهم، تعلمون أن المسألة خلافية، بل ادعي الإجماع من قبل فقهائنا المتقدمين على نجاسة أهل الكتاب. خب هذا الإجماع، وعندما نرجع إلى مدارك نجد أنها لا تثبت النجاسة. خب يمكن الاعتماد على هذا الإجماع لاستكشاف ارتكاز متشرعي متلقى من المعصوم على نجاسة أهل الكتاب أو لا يمكن ذلك؟ بحسب الموازين التي ذكرها السيد الشهيد يمكن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الإجماع مع أن المدارك الموجودة بأيدينا لا تثبت النجاسة، نقول إذن هذا الإجماع منشأه ماذا؟ ارتكاز متشرعي عاصر الأئمة أن أهل الكتاب محكومون بالنجاسة، وهذا الإجماع مستنده ماذا؟ ذلك الارتكاز الذي كان موجودا في عصر العلم. ولكن نحن عندما نرجع إلى الروايات والأسئلة التي يسأل الصحابة أو الأصحاب يسألون الأئمة، نجد أن الارتكاز كان على خلاف ذلك، مو أن الارتكاز كان على نجاسة أهل الكتاب. لماذا؟ لأن السائل يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، هل يجوز أن أأكل مع النصراني وأعلم أنه يشرب الخمر ويأكل الميتة؟ هذا ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ يستفاد من هذه الرواية أن هذا المتشرع كان يرى الإشكال من جهة يأكل الميتة ويشرب الخمر لأنه نجس، أما لو لم يأكل هذا الميت فأكل ارتكاز على النجاسة أو لا يوجد ارتكاز على النجاسة؟ لا يوجد ارتكاز، يعني ارتكاز على العكس احسنتم، ان الارتكاز كان على الطهارة ولكنه كان مبتلي بمانع. ما هو المانع؟ ان هؤلاء يكونون النجاسات، يشربون الخمر ويأكلون ماذا؟ الميتة. اذا الارتكاز على النجاسة لو الارتكاز على عدم النجاسة، الارتكاز على عدم النجاسة بقرينة هذه الاسئلة. احنا اطلاق ما رجل نسوي، رجل نقول بانه احنا من خلال السؤال دي يسأل السائل كان في ذهنه مرتكز نجاسة اهل الكتاب لو مو مرتكز. الاجماع يقول الارتكاز موجود، هذا السؤال يقول ارتكاز موجود لو مو موجود، يقول هو موجود، فهي قرينة عكسية على ذلك الارتكاز. شوفوا الاصول ما تغني عن الفقه، بس انت احفظ المباني الاصولية اصلا صير حفاظة في علم الاصول، لكن هذه تحتاج فدقة اخرى في علم الفقه ما مرتبطة بعلم الاصول. لهذا هذا التعبير بعض الاحيان يوهم ان علم الاصول هو النظرية وان الفقه هو التطبيق، يوهم انه من تعلم النظرية بعد التطبيق ماذا يكون؟ سهلا، مع انه لا، اساسا هو التطبيق له فن خاص قائم بنفسه، وليس المجتهد في علم الأصول هو مجتهد في علم الفقه، لا ملازمة، بل يمكن أن يكون مجتهد في علم الأصول لأنه مباني عقلية وهو من الناحية العقلية قوي جدا، ولكن هذا يلازم أن يكون مجتهدا في علم الفقه أيضا؟ لا أبدا، لا ملازمة بين الأمرين. إذن الشرط الثالث أن ذلك الارتكاز المكتشف من الإجماع إنما يكون حجة لإثبات الحكم الشرعي مشروط بشرط. ما هو الشرط؟ ألا تكون هناك قرينة عكسية على خلاف ذلك الارتكاز، وإلا لو كانت هناك قرينة عكسية على خلاف ذلك الارتكاز هنا يضعف الإجماع في كاشفيته، بعد لا يستطيع أن يكشف عن الارتكاز لأنه أكو قرائن عكسية عندنا لهذا الارتكاز. الثالث ألا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام تدل على أنه لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما أو اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين، وإلا لو كانت هناك قرائن عكسية بعد الإجماع لا يستطيع أن يؤدي دورة الكاشفية عن ذلك الوسيط. والوجه في هذا الشرط واضح، بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه، أي في هذا الإجماع أو الاكتشاف. الرابع لا بد أن تكون تلك المسألة من المسائل التي نحتمل تلقي حكمها ممن؟ من الشارع. أما إذا راجعنا الجو العام للروايات المعاصرة للمعصوم وجدنا أساسا هذا الذي أجمعوا عليه في زمن الشيخ الطائفة أساسا أبدا ولا رائحة أكو في الروايات عنه. إذا تبين هذه المسألة لم تكن مطروحة، مو أنه كانت مطروحة وكان هناك ارتكاز عليها. إذا المسائل الفقهية على أقسام، مسائل فقهية، أنتم الآن راجعوا كتاب الوسائل تجدون بأن الجو العام في الروايات في الطريق خاص. الآن راجعوا إلى مسائل العملية الموجودة عندنا في المسائل المستحدثة تجدون جو المسائل بشكل آخر. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الشرائط الاجتماعية تؤثر ماذا؟ في تغير المسائل. نحن في ذاك الزمان في باب الحاج تجد أن السائل يأتي يا ابن رسول الله الدابة إذا كانت كذا، إذا كانت كذا، إذا كانت كذا، إذا كانت. ولكن أنت الآن تجد في الاستفتاءات التي يستفتى بها العلماء تجد فد مورد بأنه إذا انكسرت بي الدابة في الطريق أنا ماذا أفعل؟ لا يوجد مورد من هذا. لماذا؟ لأنه ليس داخل في ابتلاء الناس. إذا تلك المسألة التي نريد أن نستكشف حكمها من الإجماع لابد أن تكون مما يحتمل تلقي حكمها من الشارع مباشرة. أما إذا احتملنا أنها لا، هذه من المسائل التفريعية التي مدركها قاعدة عقلية، أو مدركها سير عقلائية أو مدركها قواعد عامة، بعد هذا الإجماع لا يستطيع أن يكون كاشفا عن ذلك الارتكاز. ومن هنا تقسم المسائل الفقهية إلى قسمين: مسائل أساسية يعني تلقي حكمها ممن؟ من المعصوم، ومسائل تشريعية يعني لم يتلقى حكمها من المعصوم وإنما هي من استنباطات الفقهاء. فلهذا تجدون أن كتاب المبسوط لشيخ الطائفة الإخوة اللي مطالعين في المقدمة يقول أن العامة تتهمنا بقلة الفروع، أن العامة يعني إخواننا العامة فقهاء العامة يتهمون الطائفة بقلة الفروع، وأنا أردت أن أضع كتابا ليعرفوا مقدار الفروع عندنا. لماذا يتهمهم بقلة الفروع؟ لأنه لو نظرنا إلى المسائل التي أخذت من الأئمة نجد عددها معين، أما يمكن أن ماذا؟ أن نفرع عليها أحكاما كثيرة. علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ تفريع الفروع. فإذا كانت تلك المسألة من الأصول التي يتلقى حكمها من الشارع فهذا الإجماع يكون له القدرة على الكاشفية عن الوسيط، أما إذا كانت المسائل من المسائل التفريعية بعد هذا الإجماع ليست له تلك القدرة فتضعف كاشفيته عن الوسيط. الرابع: أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا ممن؟ من قبل الشارع. وأما إذا كان بالإمكان تلقي الحكم من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاقه فلا يتم الاستكشاف المذكور. هذه هي الشرائط الأساسية لاستكشاف الحكم الشرعي عن طريق الإجماع بالتسلسل الذي ذكرناه. تبقى عندنا مسألة أخرى فقط أعنونها، تبقى عندنا مسألة أخرى وهي: لو فرضنا أن الإجماع كان له قدر متيقن وكان له إطلاق، هل يثبت القدر المتيقن أو يثبت الإطلاق أيضا؟ إذا تتذكرون نحن في بحث حجية الإطلاق قلنا إذا كان هناك قدر في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق أو لا يمنع عن الإطلاق؟ إذا كان في مقام التخاطب قدر متيقن يمنع عن الإطلاق أو لا يمنع عن الإطلاق؟ خو إن شاء الله الإخوة بسرعة يصيرون فقهاء. هذا معناه أنه الإخوة يحتاجون إلى مباحثة مولانا، يحتاجون إلى كتابة، يحتاجون إلى تكرار هذه الأبحاث. ما تحفظ مولانا بأن تسمعوا بلي؟ لا، هذا السؤال هشكل جاوب افترض جاك بالامتحان مولانا أن الإطلاق أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق أو لا يمنع عن الإطلاق؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. ذكرنا مفصلا في محله أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن قدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق، وأن هذا الكلام غير تام، وأن الإطلاق تام حتى لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن في الإطلاق اللفظي يعني المستفاد من اللفظ القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، ولكن إذا كان عندنا إجماع، الإجماع دليل لفظي لو دليل لبي، دليل لبي، فإذا كان له قدر متيقن هل يمكن التمسك بإطلاقه أو لا يمكن التمسك بإطلاقه؟ نريد أن نقول أنه لا يمكن التمسك بإطلاقه، والحمد لله رب العالمين.